وانتشر فيه الفحش سواء بالكلام البذيء باللسان او بالمجهول بالفعال فيما يقال بين ارجل المسلمين مما يبارز به الحياء والايمان بين يدي رب العالمين، ويظهر ايضا معاشر المؤمنين انقلاب الموازين فيؤتمن الخائن ويخول الامين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرا اخر فقال صلوات ربي وسلامه عليك: وتظهر ثيابك تلبسها النساء الكاسيات العاريات، فهذه الثياب وما يسمى زورا وبهتانا حجابا متبرجا ظهر في هذا الزمن، فصار كاسيا عاريا، وصدق فينا ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويعلو الحوت الوعول، اي الاسافل من القوم من لا دين لهم ولا خلق ولا مروءة ولا علم، يتبوؤون ويعلون على أهل الفضل والخير والعلم والتقى. فإذا اجتمعت هذه الأمور آذنت على زوال الدنيا واقتراب قيام الساعة، ولم يبقى بيننا وبينها إلا بضع أبرات، فإلى الله المشتكى وعليه البكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد القهار. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله عز وجل قد ندب عباده المؤمنين إلى التعاون والمواساة، فإنه في هذا الزمن لنا إخوان في مشارق الأرض ومغاربها بل في ديارنا، قد عرضهم الجوع بنا وزادهم البر ذو بما ألقاه في أجسادهم من الأرامل واليتامى والمساكين والمعوزين الذين لا مغيث لهم بعد الله عز وجل إلا عباد الله المؤمنين. فإن الله عز وجل قد جعل شعار المؤمنين التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أن الله عز وجل قد أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا خرج يسعى على الأرامل والمساكين وعلى الفقراء واليتامى والمعوزين فإنه بمنزلة المجاهد في سبيل الله، أو الصائم بالنهار القائم بالليل كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم الأجور العاريات والمراتب بين يدي رب البريات يوم القيامة للذين يسعون في حوائج المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذه الأمة بمثابة الجسد الواحد كما جاء في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالجسد يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتناصرهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة المؤمن بالنسبة لأهل الإيمان، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإن المؤمن يعود على أهل الإيمان بالنفع وكف الضر، كما أن الجسد إذا أصيب الرأس تداعى له بالسهر والحمى. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله عز وجل قد ذم الآثار والبخل والشح في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الشح يصدر من النفس والقلوب. يأتي إلى رحمه فيسأله مالا أو شيئا هذا الأمر على من أوجب الله عز وجل عليه النفقة عليه، سواء كان زوجة أو كانت زوجة أو كانوا أبناء أو من الآباء والأمهات، فإن الله عز وجل قد أوجب على المبتدئين النفقة على هؤلاء. ولذلك جاء في سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن مولى له استأذنه أن يقيم في بيت المقدس شهرا، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أتركت لأهلك ما يكفيهم في هذا الشهر؟ قال: لا. قال: ارجع فانفق عليهم واترك ما يسد حاجتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما، أعظم الإثم أن تبخل بمال على أولادك وأهلك وزوجك. وما زلنا نسمع من القرار من القصص والغرائب من أناس يحسبون على الملتزمين والمستقيمين، يمنعون أموالهم عن أبنائهم وعن زوجاتهم وعن ذويهم وعن آبائهم وعن أمهاتهم، ولا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل سيحفظهم بين يدي رب العالمين إلى هذا الحديث العظيم. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إلى الله جل جلاله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، تنفعهم بعلم أو تنفعهم بمال أو تنفعهم بجهد، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا أثبته.